السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه اقتراحات أربعة حول البديل عن رسالة أبي داود، لأن المقرر أنها تنتهي في هذا الدرس. هذا يقترح قراءة رسالة الوصية الصغرى شرح حديث اتق الله حيثما كنت لشيخ الإسلام، وهذا يقترح مقدمة في دراسة الأسانيد وتطبيقات ولو مبدئية سهلة، لأننا نقرأ ونفهم الكثير ولكن التطبيق تخرج العوائق التي تعوق عن الإكمال. وهذا لماذا لا يكون الدرس البديل مقدمات وتنبيهات في دراسة الأسانيد وعللها وما شابه ذلك. هذه اقتراحات. وهذا اقتراح رابع، يقول: ما رأيكم في مواصلة شرح سنن ابن ماجه في وقت العصر ويضاف شرحه المغرب حتى يتم شرح المقدمة السنة في هذه الدورة؟ وإن أردتم اقتراح أو شرح درس آخر فليكن شرح الحموية. أولا، أنا لا أخفيكم أن الدروس الأربعة لكوني لم أتعود على أكثر من درس في طول السنة، ولم أتعرف في حال الرخاء على مثل هذه الدروس، فلا أكتمكم أني تعبت تعبا شديدا منها. نعم، من المشايخ من يعطي سبعة دروس ويتلذذ بذلك لأنه تجاوز مرحلة ابتلاء واختبار وثبات، وإحنا ما زلنا نعالج ونصارع، كل درس يحتاج إلى معالجة. إضافة إلى أن عندي بعض الأعمال التي لا بد من إنجازها قبل السفر، وأنا فور فراغي من هذه الدورة أمامي أسفار إلى بدء الدراسة إن شاء الله تعالى، بل بعد الدراسة في دورات خارج الرياض بعد الدراسة. فإن أعفيتموني من الدرس الرابع ونمد في شرح ابن ماجه زيادة إلى أن يكون الخامسة والنصف بحيث نأخذ قدر كبير من هذه المقدمة، فالأمر إليكم. وإن لم تعفوني فننقل درس من دروس الفجر إلى المغرب لتكون على كل حال. واحد من الأخوان قال لي إن حضرنا من خارج الرياض بناء على الإعلان اللي فيه أربعة دروس والمسلمون على شروطهم. والله إن عندي أشياء تحتاج إلى إنجاز قبل السفر، والمغرب أول العشاء مناسب لها جدا. إذا نعفيت من هذا طيب، ونمد درس ابن ماجه زيادة نصف ساعة علشان نأخذ من بعد العصر أكبر قدر من ما يمكن أخذ، ولا 266 حديث ما يمكن أن تأخذ في أسبوعين. وليس من عادتي أن أشرح 10 أحاديث في درس، إلا لأننا نزول على رغبة الأخوان وأننا نمر على المقدمة إن أمكن أو على جلها إن لم يمكن الإكمال، فأخرنا نشرح على طريقة نرجو أن تكون فيها فائدة. ولذلك ترون لا نتعرض للإسناد إلا في موضع العلة، يعني إذا ضعف الإسناد بسبب راوي تكلمنا عليه باختصار، وإلا رواة الثقات لا نعرج عليهم، لأن ميزة هذه المقدمة في متونها وأحسن المؤلف رحمه الله تعالى في تقديمها بين يدي كتابه، وهي في السنة والرد على المبتدعة ولزوم السنة والحث عليها، فطلبة العلم بأمس الحاجة إليها. هذه أسئلة مكررة جاء نظيرها فيما سبق وبعضها بحروفها من الانترنت فالأداء سم. صلى الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن من الأحاديث في كتاب السنن ما ليس بمتصل وهو مرسل ومدلس، وهو إذا لم توجد الصحاح عند عامة أهل الحديث على معنى أنه متصل، وهو مثل الحسن عن جابر والحسن عن أبي هريرة والحكم عن مقسم عن ابن عباس وليس بمتصل، وسماع الحكم من مقسم أربعة أحاديث، وأما أبو إسحاق عن الحارث عن علي فلم يسمع أبو إسحاق من الحارث إلا أربعة أحاديث ليس فيها مسند واحد، وأما ما في كتاب السنن من هذا النحو فقليل. ولعل ليس للحارث الأعور في كتاب السنن إلا حديث واحد، فإنما كتبته بأخرة، وربما كان في الحديث ما تثبت صحة الحديث منه. إذا كان يخفى ذلك علي فربما تركت الحديث إذا لم أفقه، وربما كتبته وبينته، وربما لم أقف عليه، وربما أتوقف عن مثل هذا، لأنه ضرر على العامة أن يكشف لهم كل ما كان من هذا الباب فيما مضى من عيوب الحديث، لأن علم العامة يقصر عن مثل هذا. وعدد كتب هذه السنن 18 جزءا مع المراسيل، منها جزء واحد مراسيل. وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من المراسيل منها ما لا يصح، ومنها ما هو مسند عند غيري وهو متصل صحيح. ولعل عدد الذي في كتابي من الأحاديث قدر 4800 حديث ونحو 600 حديث من المراسيل. فمن أحب أن يميز هذه الأحاديث مع الألفاظ فربما يجيء حديث من طريق أو عند العامة من طريق الأئمة الذين هم مشهورون، غير أنه ربما طلبت اللفظة التي تكون لها معان كثيرة، وممن عرفت نقل من جميع هذه الكتب فربما يجيء الإسناد فيعلم من حديث غيره أنه غير متصل، ولا يتبينه السامع إلا بأن يعلم الأحاديث وتكون له بها معرفة فيقف عليه مثل ما يروى عن ابن جريج قال أخبرت عن الزهري، ويرويه البرساني عن ابن جريج عن الزهري، فالذي يسمع يظن أنه متصل ولا يصح بته، فإنما تركناه لذلك هذا، لأن أصل الحديث غير متصل ولا يصح، وهو حديث معلول، ومثل هذا كثير. والذي لا يعلم يقول قد ترك حديثا صحيحا من هذا وجاء بحديث معلول، وإنما لم أصنف في كتاب للسنن إلا الأحكام، ولم أصنف كتب الزهد وفضائل الأعمال وغيرها. فهذه 4800 كلها في الأحكام، فأما أحاديث كثيرة صحاح في الزهد والفضائل وغيرها فلم أخرجها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما، وحسبنا الله ونعم الوكيل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. من فضلك اقلب الشريط. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإن من الأحاديث في كتابي السنن ما ليس بمتصل، يعني ما في سنده انقطاع، سواء كان الانقطاع فيه ظاهرا كسقوط بعض رواته وإرسال فيه أو إعضال، وهذا يوجد في السنة لكنه قليل، أو يكون الانقطاع خفيا كالمراسيل الخفية والتدليس، وهذا موجود وهو فيما يظهر أكثر من الأول، من روايات المدلسين أظهر من الأول. يقول: وهو مرسل ومدلس، مرسل يعني فيه انقطاع ظاهر أو إرسال خفي، ومدلس وهذا من الانقطاع الخفي، لأن أهل العلم يقسمون السقط من الإسناد إلى قسمين: سقط ظاهر وسقط خفي. فالسقط الظاهر يشمل التعليق، وهو الحذف من مبادئ السند من جهة المصنف، ويشمل الانقطاع من أثناء السند بواحد أو بأكثر من واحد لا على التوالي، كما أنه يشمل الإعضال وهو سقوط أو إسقاط راويين فصاعدا على التوالي، ويشمل الإرسال بمعناه الخاص الذي هو ما يرفعه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الانقطاع والسقط الخفي فيشمل المرسل الخفي، وهو رواية المعاصر عمن لم يلقه، رواية المعاصر عمن لم يلقه بصيغة موهمة. والتدليس وهو رواية من لقي لكنه لم يسمع، أو سمع منه فروى عنه ما لم يسمعه منه، إما أن يكون لقيه ولم يسمع منه، أو سمع منه بعض الأحاديث وروى عنه أحاديث أو حديث لم يسمعه منه، هذا تدليس، وهذه كلها موجودة في كتابه. لكن الغالب الأكثر الأحاديث متصلة الأسانيد، وهو يخرج مثل هذه التي فيها مثل هذا الانقطاع بناء على ما تقدم من مذهبه، وأنه يخرج الضعيف إذا لم يوجد في الباب غيره، إذا لم يوجد في الباب غيره. ولذا يقول: وهو إذا لم توجد الصحاح عند عامة أهل الحديث، لم يجد أحاديث صحاح في هذا الباب الذي ترجم به عند عامة الرواة، فاضطر أن يخرج ما ليس بصحيح من الضعيف المرسل والمدلس. إذا لم توجد الصحاح عند عامة أهل الحديث على معنى أنه متصل، يعني لم يوجد أحاديث صحيحة متصلة، فإنه لا يخلي الباب من حديث يدل على ما ترجم به، عله أن يوجد له طرق تضم إلى هذا الطريق الذي ذكره فيستفاد منه، فذكره ولو كان مرسلا أحسن من حذفه وإماله، لأنه قد يضاف إليه، قد يقف غير الإمام أبي داود على طرق أخرى تنضاف إلى هذا الطريق التي أثبتها أبو داود فيرتقي بها الحديث. وإلا فالأصل أن الإمام إذا ترجم بحكم شرعي أنه لا يذكر تحت هذا الحكم إلا ما يثبت به ذلك الحكم، هذا الأصل. ولذا قدمت السنن على المسانيد، قدمت السنن على المسانيد. لماذا؟ لأن مؤلف السنن يترجم بحكم شرعي، فتجده ينتقي من مروياته أقوى ما عنده، وأما صاحب المسند فإنه يترجم بترجمة الصحابي، فيذكر اسم الصحابي، مسند أبي بكر، مسند عمر، مسند عثمان إلى آخره، فتجده يروي تحت هذه الترجمة ما وقع له من روايات هذا الصحابي، من روايات هذا الصحابي، بغض النظر عن قوتها وضعفها. فالسنن مقدمة على المسانيد من هذه الحيثية. ولذا يقول الناظم رحمه الله تعالى: ودونها، يعني دون السنن، في رتبة ما جعل على المسانيد فيدعى الجفل، تدعى الأحاديث على العموم بالجملة من مرويات هذا الراوي، لكنه إذا ترجم بحكم شرعي لا يسعه إلا أن ينتقل لكي يثبت هذا الحكم الشرعي الذي ادعاه، فتجده يحرص على أن يثبت تحت هذه الترجمة أقوى ما يجد. وهو مثل الحسن عن جابر، الحسن البصري عن جابر، والحسن عن أبي هريرة، ولم يثبت سماع الحسن لا عن جابر ولا عن أبي هريرة، لكن المعاصرة موجودة، المعاصرة موجودة. فكون الحسن يروي عن جابر أو يروي عن أبي هريرة هذا اسمه إرسال خفي، لأن المعاصرة موجودة. وليس هذا من التدليس، لأنه لم يلقى جابر ولا أبا هريرة، مع أنه في مناسبة من المناسبات قال: حدثني أبو هريرة. فأبو حاتم أثبت سماع الحسن من أبي هريرة بهذا، يعني قال: حدثني أبو هريرة. والتدليس يشترط فيه ألا يصرح الراوي بالتحديث، فإن صرح ولم يلقه خرج عن دائرة التدليس، صار كذب صريح. والحسن رحمه الله تعالى يفعل مثل هذا، إلا أنه يتأول، يعني حدث أهل المدينة وأنا فيها، أو حدث أهل البصرة، حدثنا عتبة بن غزوان وهو في البصرة مثلا، يستعمل مثل هذا رحمه الله تعالى على إمامته وجلالته. ولذا لم يخرجه أهل العلم عن دائرة التوثيق، بل هو إمام من أئمة المسلمين، ومع ذلك استعمل مثل هذه الأمور، ولو تركها لكان أفضل وأولى، لكن الكمال لمن؟ لله جل وعلا، والعصمة لأنبيائه، فيحصل مثل هذا. يعني لو لم يحصل بالنسبة للحسن مثل هذه الأمور لفتن الناس به، هذه من نعم الله جل وعلا أن يحصل من مثل هذا مثل هذه الهنات، لئلا يفتن الناس به. غير المعصوم إذا أبدع وتعلق الناس به لا بد أن يحصل له شيء يحول دون الناس وبين أن يفتنوا به، والأمثلة كثيرة. وقصة عمر رضي الله تعالى عنه مع خالد بن الوليد حينما عزله عن قيادة الجيوش لا لشيء في خالد إلا خشية أن يتعلق الناس به، ونحن نرى من شيوخنا أنه بعضهم يقرب من الكمال ثم بعد ذلك يحصل له ما يحصل، وهذه من نعم الله جل وعلا على الشخص نفسه أن يقع منه مثل هذه الأمور لئلا يفتن ويفتتن به. وأيضا هو نعمة للأتباع. فمثل هذه الأمور تقع لمثل هؤلاء العظام كالحسن وغيره. ولقد يقول قائل كيف يوصف الحسن بأنه مدلس؟ سفيان الثوري مدلس، مثل هؤلاء أئمة جبال. فلو لم يحصل منهم مثل هذه الأمور لا افتتن الناس بها. يعني من يقرأ في سيرة الحسن ويسمع كلام الحسن ويسمع عن زهده وعبادته وعلمه وكلامه الذي يشبه كلام النبوة لجاء من يدعي فيه النبوة، بل قد يزاد في ذلك، والله المستعان. والحسن عن أبي هريرة ذكرنا في درس الألفية في ما يسمونه بشبه الإقرار من الواضع أنه اختلف اثنان في سماع الحسن من أبي هريرة، فقال حدثنا فلان عن فلان عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال سمع الحسن من أبي هريرة. من أثبت سماع الحسن من أبي هريرة اعتمد على قوله حدثنا أبو هريرة، والذين لا يثبتون يقول أنه حدث أهل المدينة فيها، فقوله حدثنا للمجموع، حدث أهل البلد الذي هو فيه. والحكم عن مقسم، حكم ابن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس وليس بمتصل. وسماع الحكم من مقسم أربعة أحاديث، سماع الحسن من مقسم أربعة أحاديث، يعني ما سوى هذه الأربعة يحكم عليها بالانقطاع، يحكم عليها بالانقطاع، ما عدا الأربعة الأحاديث يحكم عليها بالانقطاع. لكن ماذا عن ما يرويه ابن عباس رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه قيل لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أربعة أحاديث، فهل نقول في الباقي أنه لم يسمعها من النبي عليه الصلاة والسلام؟ هو إن صرح بالسماع فلا إشكال، وإن لم يصرح فالاحتمال قائم، لكنها من مراسيل الصحابة. وذكرنا فيما سبق أن الحافظ بن حجر يقول تتبعت مرويات ابن عباس فوجدت فيها 40 بدلا من 4، 40 ما بين حسن وصحيح يصرح فيها بالسماع من النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لا شك أنه أليق إن لم تكن أكثر، لأنه ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام ولازم له وقريب منه ونام عنده، لأن خالته ميمونة بنت الحارث تحت النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يبعد أن يسمع أكثر من ذلك. وأما أبو إسحاق السبيعي عن الحارث الأعور عن علي رضي الله عنه، فلم يسمع أبو إسحاق من الحارث إلا أربعة أحاديث. ومعروف أن الحارث الأعور مشهور بالتشيع، بل عنده شيء من الغلو ومطعون فيه، وروايته غير مقبولة لا سيما إذا كانت عن علي رضي الله عنه، لا سيما إذا كان الموضوع في فضائل أهل البيت، فالحارث مضعف عند عامة أهل العلم. وقد ألف في ترجمته من قبل بعض المبتدعة الباحث عن علل الطعن في الحارث، وقدح في الأئمة الكبار من أجل الحارث، المؤلف قدح في البخاري وغير البخاري من أجل الحارث، والمؤلف لا يسلم من شوب التشيع. وأما التصوف الغالي فهو موجود، وهذا رسالة الغماري المغربي دافع فيها واستمات في الدفاع عن الحارث الأعور، وقدح في الأئمة العظام الجبال من أئمة الإسلام من أجله، وهو لا يسلم من تشيع إن لم أقل رف، كله من أجل تصحيح حديث أنا مدينة العلم وعلي بابها، كله من أجل هذا. فيدافع عن رجل مضعف عند عامة أهل العلم ويطعن فيه، لا شك أن هذا خذلان. ومؤلفاته تعج بالتصوف المغرق الغالي. ذكرنا في مناسبات أن له رسالة اسمها إحياء المقبور في مشروعية بناء المشاهد والمساجد على القبور، وقفت بخطه على رسالة شيخ على كتاب شيخ الإسلام رحمه الله، تلخيص كتاب الاستغاثة والرد على الباكري، مكتوب على الكتاب لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، هذا كلام صحيح، ماسح الإسلام كاتب الكفار صلى الله السلامة والعافية. وقرر في كتاب إحياء المقبور من أنواع الشرك ما قرر، ورمى الدعوة السلفية على يد الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب بشتى الاتهامات، وقال إنهم أساءوا وفعلوا وتركوا حينما هدموا القباب والمشاهد على قبور الصحابة والتابعين في مكة والمدينة، وقال أما بلادهم يعني نجد فليس فيها ولله الحمد والمنة، يقول لا عالم ولا زاهد ولا عابد ولا أحد يستحق يستحق أن يبنى عليه بناية أو مشهد، نسأل الله العافية. ثم أطال في السب والشتم لمن يسميهم القرنيين، يعني نسبة إلى نجد قرن الشيطان. المقصود أن رسالته في الدفاع عن الحارث وطعن في الأئمة علامة الخذلان في إيش؟ الباحث عن علل الطعن في الحارث. عن الحارث عن علي: فلم يسمع أبو إسحاق من الحارث إلا أربعة أحاديث ليس فيها مسند واحد، يعني كلها فيها انقطاع. وأما ما في كتاب السنن ليس فيها مسند، احتمل أن يكون المراد به ما يقابل المرسل، مثل ما يقولون أسنده فلان وأرسله فلان، ويحتمل أن يريد فيها المرفوع، يعني ليس فيها حديث مرفوع واحد. وهذا يحتاج إلى مراجعة ما للحارث في سنن أبي داود، ولم يتيسر لي مراجعة ذلك، إن راجعها أحد جزاه الله خير. يقول: وأما ما في كتاب السنن من هذا النحو فقليل. نعم هو قليل، على العدة التي ذكرها قليلة بالنسبة لأحاديث الكتاب. والكتاب من أنظف كتب السنن، يعني بعد الصحيحين في الأسانيد والمتون، ولذا يجعل ثالث الكتب الستة، هو ثالث الكتب الستة بعد الصحيحين، وأحاديثه ماثلة، ما فيه الضعيف ليس بكثير. وليس للحارث الأعور في كتاب السنن إلا حديث واحد، فإنما كتبته بأخرة، يعني في وقت متأخر، كأنه ذكر الترجمة وبيض لها ومكث مدة طويلة يبحث عن حديث مناسب لهذه الترجمة، فما وجده إلا من طريق الحارث، فاضطر أن يكتبها لئلا يترك الترجمة بدون دليل. قال: وربما كان في الحديث ما تثبت صحته، صحة الحديث منه، وربما كان في الحديث ما تثبت صحة الحديث منه إذا كان يخفى ذلك علي، فربما تركت الحديث إذا لم أفقهه، وربما كتبته وبينته، وربما لم أقف عليه، وربما أتوقف عن مثل هذا. يقول: ربما كان في الحديث ما تثبت صحة الحديث منه إذا كان يخفى ذلك علي، فربما تركت الحديث إذا لم أفقهه. يقول: عندي ربما كان في الحديث ما تثبت صحة الحديث منه، يعني عند غيري، قد يكون صحيحا عند غيري، وإذا كان يخفى ذلك علي، يعني وجه الصحة وعلته ظاهرة عندي، ربما تركت الحديث إذا لم أفقه وجه التصحيح، وربما كتبته وبينته. ربما كتبته وبينته لأنه فيه وهن شديد لابد أن يبينه على ما تقدم، وربما لم أقف عليه، لم يقف على علة فيتركه، وربما أتوقف عن مثل هذا. فهذه الاحتمالات كلها موجودة في كتابه، فقد يذكر ما فيه علة ظاهرة عنده فيبينها، ربما يذكر حديث لم يفقه علته فلا يبينها، وربما تركه بالكلية. يقول: وربما أتوقف عن مثل هذا، يعني عن مثل علة أبينها أو يكون مصححا عند غيري ومعل عندي. وربما يكون أيضا الاحتمال الثالث العكس، لأنه ضرر على العامة أن يكشف لهم كل ما فيها ما كان من هذا الباب فيما مضى من عيوب الحديث، يعني العامة لا يدركون إذا أورد حديث ضعيف وبين وجه الضعف، العامي ما يدري، قد يقول العامي: ليش تذكر الحديث ما دام ضعيف؟ هذا قيل لآئمة وخطبة يذكر حديث ثم يقول هذا حديث ضعيف، يا أخي ليش تذكر حديث ضعيف ما دام في علة ليش يذكر؟ العامة ما يدركون ما وراء صنيع الأئمة، أنه قد يوجد له ما يرقيه، قد يذكر الحديث الضعيف وتبين علته لئلا يغتر به الناس، قد يكون مشهور على ألسنة الناس ولا يعرفون أنه ضعيف فيذكر فتبين علته. يقول: لأن ضرر على العامة أن يكشف لهم كل ما كان من هذا الباب فيما مضى من عيوب الحديث، لأن علم العامة يقصر عن مثل هذا. لا شك أن علم العامة يقصر عن مثل هذا، ولابد أن يحدث الناس بما يعرفون. تريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فالعامة يعاملون على حسب عقولهم، وما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان فتنة لهم. تتنون بمثل هذه الأمور، ولذا يحجب بعض النصوص عن بعض العامة، تحجب بعض النصوص عن بعض العامة، وقلنا أن بعض الخاصة قد تحجب عنهم بعض النصوص. وأنكر على ابن عمر تحديث الحجاج بحديث العرانيين، لماذا؟ لأن حديث العرانيين فيه نكاية بالعرانيين، في قطع وفي سم الأعين وفي ترك حرارة الشمس تسقون فلا يسقون، والحجاج لا ما يحتاج إلى من يزيده ويدفع. مثل هذا الحديث قد يستدل به الحجاج ويزيد في ظلمه، لأنه سمع هذا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فمثل هذا لا يلقى على الحجاج، لكن مثل هذا يلقى على شخص حاكم مثلا أو قاضي يتراخى في عقاب المجرمين ولا يحكم عليهم بما يناسب جرائمهم. يؤتى بالمجرم صاحب السوابق يحكم عليه 10 جلدات 20 جلدة، يبين له حديث العرانيين وأن مثل هؤلاء لا هوادة معهم، والحدود ما شرعت إلا لتنفذ. والله المستعان. يقول: عدد كتب هذه السنن 18 جزءا مع المراسيل، منها جزء واحد مراسيل. مضى وتقدم وكرر كتب، يقول كتبي أو كتب هذه السنن، وفسرناها على أنها الكتب التي يحتوي عليها هذه السنن: كتاب طهارة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب على هذا مشينا، وهذا واضح أن السنن يشتمل على كتب. كتاب السنن يشتمل على كتب، كتاب البخاري يشتمل على 97 كتاب، وهكذا بقية الكتب. فكتابه يشتمل كتب، لكنه يريد بالكتب هنا الأجزاء، يعني كأنه كتب في 18 جزء، كل جزء من هذه يسمى كتاب. يعني بعض الناس يقول: أنا اشتريت سنة أبي داود 5 كتب. سنة أبي داود واحدة، فليش 5 كتب؟ ويقصد بذلك 5 مجلدات، وهذا متداول عند المبتدئين من الطلاب وعند بعض العامة. ما شاء الله، هذا كتاب فتاوى شيخ الإسلام 37 كتاب، يقولون مثل هذا، وقد يوغل بعضهم في جهل مثل هذه الأمور، خفاء مثل هذه. يقول هذا يسميه الكتاب دفتر، بعض العامة الذين لا علم لهم ولا يسمونه دفتر، وبعضهم ومن طلبة العلم يسمي هذا كتاب ويشهد له كلام أبي داود. قال: وعدد كتب هذه السنن 18 جزءا، عدد كتب يعني 18 كتابا، وإلا فالأصل أن الكتب السنن كتاب واحد ويشتمل على مجموعة من الكتب مع المراسيل، منها جزء واحد مراسيل، وهذا مطبوع مستقل طبع مرارا. قال: وما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام من المراسيل منها ما لا يصح، لأن الأصل في المراسيل الضعف كما قرر هو سابقا، وهو قول جمهور العلماء. منها ما لا يصح، ومنها ما هو مسند عند غيره وهو متصل صحيح، يعني جاء من طرق أخرى عند غيره مسندا، يعني عنده ترك راوي من الرواة، لأنه يطلق الرسالة على ما هو أعم مما يرفعه التابعين للنبي عليه الصلاة والسلام، فتجده موصول عند غيره، فيه انقطاع وصل عند غيره، أو ما يرفعه التابعين للنبي عليه الصلاة والسلام فيذكر صحابيه عند غيره. منها ما هو مسند عند غيره وما هو متصل صحيح. يقول: ولعل عدد الذي في كتابي من الأحاديث، ولعل عدد الذي في كتابي من الأحاديث قدر 4800 حديث، 4800 حديث. وإذا رجعنا المطبوع من السنن وجدناه 5275 حديث، يعني أكثر مما قال ب475 حديث دون المراسيل، والمراسيل نحو 600 حديث من المراسيل. فقوله 4800 حديث لعله لم يذكر المراسيل التي في السنن، ما ذكر المسندة المتصلة، أو الاختلاف في العدة وارد، لا سيما عند المتقدمين. عند المتقدمين البون شاسع، يعني أحمد بن سلام يقول صحيح مسلم 12000 حديث، وغيره يقول 8000، وبعضهم يقول 7000، ومسند الإمام أحمد 40000 حديث، وإذا عد وجد 30000 حديث. المتقدمون لا يعنون بالعدد بدقة، لا يعنون بدقة الأعداد، لأنه بدل من أن يعد الأحاديث واحدا واحدا يحفظ 100 حديث، وصارت العدة بدقة همة المتأخرين وعنايتهم بها أكثر من تحفظ الأحاديث. ولا شك أن المتقدمين همتهم وعنايتهم أعظم من همم المتأخرين. تجد المتأخرين يهتم بالمظهر ويعنى بالإخراج والعدد بدقة وكيف يبدأ من أول السطر ومن آخره، والمتقدمون لا يهمهم هذا، إنما يهمهم أن يذكر العلم ويوجد العلم ويحفظ العلم. وذكرنا في مناسبات أن شخصا من اليمن أشكل عليه القراءة في تفسير الجلالين دون وضوء. لماذا؟ لأن العلماء يقولون الحكم للغالب، إذا كان الغالب القرآن تقرأ بدون وضوء، الغالب إذا كان الغالب غير القرآن، إذا كان الغالب القرآن لابد من الوضوء. فأخذ يعد حروف القرآن وحروف التفسير، فيقول إلى المدثر العدد واحد، تفسير التفسير والقرآن العدد واحد، ثم من المزمل إلى آخر القرآن زاد التفسير قليلا، فانحلت المشكلة عنده. من يفعل هذا من الأئمة المتقدمين؟ هل يهتمون بمثل هذا؟ نعم لنا اهتمامات ولنا عنايات بأمور لا تخطر على بال المتقدم، بل ما تخطر على بال شيوخنا الذين أدركنا. تجد بعض الأمور التي يزين بها الكلام وينسق بها وينمق بها لا يهتمون بها، يهتمون بما هو أعظم منها. ولذلك حرم كثير من طلاب العلم بهذه الطريقة، تجده يمضي الوقت ويعدد ويحسب ويزيد وينقص ويجمع ويطرح، ولو اشتغل بالمضمون وبدل هذه الساعة التي أمضاها في مثل هذا يحفظ. وهذا لمن أراد أن يضيع وقتا على نسخة واحدة. أما من كان همته مثل هذا من أجل أن يطبع بهذه الأعداد 10,000 نسخة مثلا، وإذا نفدت طبع مثلها، فهذه خدمة استفيد منها طلاب العلم. وكم أفاد طلاب العلم من ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي لصحيح البخاري وذكر أطرافه، هذه مفيدة. لكن هل المتقدمون بحاجة إلى مثل هذه الأعداد والأطراف؟ هم يحفظونها، ما يحتاجون إلى أعداد ولا إحالات لا على لاحق ولا على سابق. فينبغي أن يكون طالب العلم مهتما بالغايات لا بالوسائل. صلى الله عليك. ما يحمل على الروايات اختلاف العدد اللي عندنا، لأنه له 5 روايات. نعم، الكتاب مروي بروايات متعددة، من كرواية اللؤلؤي وابن العبد وابن داسة وغيرهم 5 أو 6 روايات. المقصود أن الروايات متفاوتة، كما أن روايات الصحيح متفاوتة. في رواية حماد بن شاكر كما قال أهل العلم تنقص عن رواية غيره 300 حديث، فلعل هذا منها. وأيضا المسألة العدد قد يعد عندنا طريق من الطرق عد حديث، وهم لا يعدون مثل هذا حديث. على كل حال الأمر الخطب سهل، يعني كونه يقول قدر يعني تقريبا، ما قال عدد الأحاديث 4800، نقول قدر 4800. لكن إذا أراد التقريب ما قال 4800، في الغالب ما يقول 5000 تقريبا، لأن التقريب لا يكون بالتحديد. ما نقول مثلا وعدد رواة كذا أو عدد أحاديث كذا 73 حديثا تقريبا، هي بالتحديد 73 أو أكثر من 73. إذا أردت أن تقول تقريبا أو أكثر قف على عقد، قل أكثر من 70، أقل من 80، تزيد على 70، تقرب من 5000 كما هنا. وعلى كل حال هذا إمام وهذه عدته لكتابه ولا يحاسب عليها. يعني لو وجدنا حد نقول امسحوا هذا ما هو من الكتاب لأنه زائد على ما عده الإمام، نعم، نقول السنة 4000 بإقرار صاحبه، 4800 فما زاد عنها ليس من السنة. لا، لما ذكرنا من أنهم لا يعنون بالأعداد. ورواية ابن العبد نص على أنها قلها، لعلها في أول رواية الإمام ثم بعد ذلك زاده في أمالي. على كل حال مثل ما ذكر العلم في الروايات وأنها تتفاوت في الأعداد وتتفاوت في طول الأحاديث وزيادة جمل ونقصها، في ضبط بعض الألفاظ، في تغيير لفظ بلفظ، الإمام لا يزال يروى عنه الكتاب ويزيد وينقص فيه. ونحو 600 حديث من المراسيل. يقول فمن أحب أن يميز هذه الأحاديث مع الألفاظ فربما يجيء حديث من طريق، وهو عند العامة من طريق الأئمة. فمن أحب أن يميز هذه الأحاديث مع الألفاظ فربما يجيء حديث من طريق وهو عند العامة من طريق الأئمة الذين هم مشهورون، غير أنه ربما طلبت اللفظة التي تكون لها معان كثيرة. وممن عرفت نقل من جميع هذه الكتب، أو نقل من جميع هذه الكتب، نقل ممن عرفت يعني من أهل العلم ممن نقل من جميع هذه الكتب التي حواها كتاب السنن واستفادوا منها وروى عنه. فمن أحب أن يميز هذا الحديث مع الألفاظ، فربما يجيء حديث من طريق وهو عند العامة من طريق الأئمة الذين هم مشهورون، يعني في الطبقة العليا في الدرجة العليا من الصحة، يعني جاء عن طريق أئمة، غير أنه ربما طلبت اللفظة التي تكون لها معان كثيرة، يعني يأتي عن طريق الأئمة. هذا الحديث جاء عن طريق الأئمة، لا يزال يرويه إمام عن إمام، لكن المعاني فيه أقل، وهو موجود عند من هم دونهم في الدرجة لكنه يشتمل على شيء من المعاني أكثر. فأحرص على تحصيل المعاني الكثيرة، وإن فوت نظافة الأسانيد الأكثر، أكثر نظافة. يعني كما تقدم من أنه قد يؤثر العلو على قوة الإسناد على ما تقدم. ومن تصرفات تدل على شيء من هذا، لكن الإطلاق فيما، لأن هذه ليست قاعدة مضطردة عنده، لأنه يقول ربما، وربما للتقليل كما هو معروف، وربما يجيء حديث من طريقه عند العامة من طريق الأئمة الذين هم مشهورون، غير أنه ربما طلبت اللفظة التي تكون لها معان كثيرة، وممن عرفته نقل من جميع هذه الكتب، يعني استفاد من كتابه. وصحيح كثير من الأئمة حتى من جاء بعدهم من يروي الأحاديث وله عناية بالرواية، وله عناية أيضا بالرواية بأسانيده، هو من يروي الأحاديث عن طريقه، كالحاكم والبيهقي والبغوي وشرح السنة وغيرهم، روايات كثيرة من طريق أبي داود، ويستفاد من هذه الروايات في هذه الكتب وإن كانت متأخرة، والأصل موجود تصحيح ما في الأصل، لأن الحديث إذا تداوله أئمة يحرر. أحيانا تجد في جميع الطبعات غلط، أو لفظة يشكل عليك معناها، ترجع إلى نفس الباب من سنن البيهقي فتجده أورد الحديث من طريق أبي داود وصحح لفظه. فإذا كان اللفظ تداوله أئمة لا شك أن مثل هذا يحرص عليه. فربما يجيء الإسناد فيعلم من حديث غيره أنه غير متصل، ولا يتبينه السامع إلا بأن يعلم الأحاديث، يعني يجمع طرق هذا الخبر فتبين له السقط من السند أو عدمه، وتكون له بها معرفة فيقف عليه، يكون لديه خبرة ودربة يستطيع بها أن يميز بين ما هو متصل وبين ما هو منقطع، وإن كان ظاهره الاتصال. يقول مثل ما يروى عن ابن جريج قال أخبرت عن الزهري، هذا انقطاع ظاهر، لأن الصيغة في بنائها للمجهول تدل على وجود مخبر. هذا بالنسبة للكتب الستة. وأما صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان دون ابن خزيمة، مستدرك الحاكم، منهم من يجعلها فوق الستة، يعني منهم من يضيفها إلى الصحاح، لكنها دونها، لأن اشترط فيها الصحة، لكن من اشترط لم يوفي بشرطه، أو تساهل في الشرط، أو تساهل في تطبيقه. يقول رحمه الله مثل ما يروى عن ابن جريج قال أخبرت عن الزهري، ويرويه البرساني عن ابن جريج عن الزهري، فالذي يسمع يظن أنه متصل ولا يصح بته حينما يقول أخبرت عن الزهري ببناء الفعل للمجهول، وإذا قال هكذا فلا بد أن يوجد مخبر يخبره عن الزهري، ثم يرويه من يرويه بحذف هذه الصيغة، يتلبس على الناس ويخفى عليهم الأمر، فيقول البرساني عن ابن جريج عن الزهري. فالواقف عليه الذي يسمع كما قال الإمام، فالذي يسمع يظن أنه متصل ولا يصح بتة، يعني مطلقا. وأكثر ما يقال في مثل هذا البتة بهمزة القطع، فإنما تركناه لذلك، لأنه غير الصيغة فترتب على ذلك إيهام الاتصال، فإنما تركناه لذلك. هذا لأن أصل الحديث غير متصل ولا يصح، وهو حديث معلول، ومثل هذا كثير. لكن مثل هذا لا سيما وأن البرساني موثق عند بعضهم، فمثل هذا وقوله مثل هذا كثير يشكك في مثل هذا الراوي، أنه إذا كان يفعل مثل هذا الفعل أنه أن فعله ضرب من التدليس، وهو إلى تدليس التسوية أقرب، لأنه لم يسقط شيخه ابن جريج ذكر، إنما المسقط ما بين ابن جريج والزهري، وهذا هو في الغالب صنيع من يدلس تدليس التسوية، وهو شر أنواع التدليس. يقول: والذي لا يعلم يقول قد ترك حديثا صحيحا من هذا، لأن تركته لعلة هو لا يدريها ولا يشعر بها. فإذا نظر في الإسناد البرساني عن ابن جريج عن الزهري قال صحيح، ولماذا تركت الحديث الصحيح يا أبا داود؟ يقول: أنا أعرف علة لم تدركها أنت، وهي أن الصيغة كانت أخبرت عن الزهري فجاء البرساني فسواها وجود الإسناد بأن أظهر الأجواد وحذف المجهول الذي تضمنه أخبرته. فهذا أشبه ما يكون بتدليس التسوية. قال: والذي لا يعلم يقول قد ترك حديثا صحيحا من هذا، وجاء بحديث معلول، لأنه كتابه يتضمن أحاديث معلولة، لكنه يبين علتها، وقد لا يبين على ما تقدم. ثم قال رحمه الله: وإنما لم أصنف في كتاب السنن إلا الأحكام، وإنما لم أصنف في كتاب السنن إلا الأحكام، ولم أصنف كتب الزهد وفضائل الأعمال وغيرها. كتاب السنن لأبي داود كتاب متخصص في أحاديث الأحكام بدءا من الطهارة، فلم يشتمل على العقائد ولا على التفسير، لا على الإيمان ولا على التوحيد ولا على الاعتصام ولا على التفسير ولا على المغازي ولا سير ولا فضائل ولا شيء، إنما اشتمل على أحاديث الأحكام، وختمه بكتاب السنة، نظير ما فعل ابن ماجه في مقدمة كتابه، والأبواب متقاربة. ختمه بكتاب السنة، وختمه أيضا بكتاب الأدب، لأن كثير من الآداب أحكام، لأن كثير من الآداب أحكام فيها أوامر ونواهي. ولم أصنف في كتاب السنة إلا الأحكام، يعني يستثنى من ذلك ما ذكرنا من كتاب السنة وأيضا كتاب الأدب. قال: ولم أصنف كتب الزهد وفضائل الأعمال وغيرها، يعني كما صنف غيره ممن تقدم ذكرهم كوكيع وسفيان وغيرهم، وأيضا البخاري له يد صحيحه اشتمل على هذه الكتب، صحيح مسلم أيضا فيه أبواب من أبواب الدين لم تذكر في سنن أبي داود، وجامع الترمذي كذلك، مما تستحق هذه الكتب الثلاثة صحيح البخاري ومسلم وجامع الترمذي أن تسمى جوامع، لأنها جمعت جميع أبواب الدين، بخلاف سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه، فهي سنن لأنها متخصصة في أحاديث الأحكام، قد يذكر غيرها لكنه نادر وتبع ليس على سبيل الاستقلال. فهذه الأربعة الآلاف والثمانمائة كلها في الأحكام، ولعله في العدة التي ذكرها لا يدخل فيها كتاب السنة ولا كتاب الأدب، فتقرب العدة مما ذكره رحمه الله، يعني إذا استثنينا كتاب السنة وكتاب الأدب تقرب العدة من 4800 حديث، فيكون إدخاله لكتاب السنة وكتاب الأدب في كتاب متخصص في أحاديث الأحكام لم يدخل في الكتاب، وإنما هو إلحاق، يعني كالذيل للكتاب لا من الأصل. فهذه الأربعة الآلاف والثمانمائة كلها في الأحكام، فأما أحاديث كثيرة صحاح في الزهد والفضائل وغيرها فلم أخرجها. فذكر مثل هذا، وقد تقدم له قريب من هذا الكلام حينما تكلم عن سفيان ووكيع وغيرهما، فلم أخرجها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعني ختم الرسالة بما افتتح به، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. تمام العبارة أن يقول أصحابه وآله وأصحابه. نعم قد يذكر فيه نسخ ثانية فيها من الاختلاف ما فيها. خاتمة هذه النسخة الطبعة الثانية قال: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتخبين وأزواجه أمهات المؤمنين وسلم تسليما كثيرا وحسبنا الله ونعم الوكيل. ولا يبعد أن يكون هذا من تصرف النساخ، يعني الزيادة والنقص مثل هذه في المقدمات والخواتم، يعني بعد قبل كلام المؤلف وبعده أن يكون من تصرف النساخ. وبهذا نكون قد أتممنا الكلام في هذا الكتاب، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. يقول: كيف نجمع بين الآيات التي جاء فيها الجدال كقوله سبحانه: تجادلك في زوجها وجادلهم بالتي أحسن، وبين الأحاديث التي فيها ذم الجدال؟ الأحاديث التي فيها ذكر الجدال النافع الذي تترتب عليه نتائجه من رجوع المجادل إلى حظيرة الصواب، سواء كان زوجة أو كان عدو خصم، إذا جودل بالتي أحسن واستفاد هذا جدال شرعي ومطلوب. بينما الجدال الذي لا نتيجة له، الجدال الذي يسمونه بأساليب المتأخرين الجدال العقيم الذي لا فائدة من ورائه، أو يكون جدالا لإظهار ما عند الإنسان من علم وإظهار ما عند الخصم من عجز، هذا كله مذموم. يقول: توفي رجل وزوجته بمدينة الرياض وهي في الحداد، ولزوجها بيت في منطقة أخرى، ويريد أولادها أن يأخذوها معهم في الإجازة الصيفية، هل يجوز لها خروج من بيتها؟ إذا كان بقاؤها في بيتها فيه ضرر عليها أو ضرر ومشقة على أولادها فلا مانع من الانتقال، انتقال مرة واحدة لا بأس به إن شاء الله تعالى، ولا تكون كل أسبوع أو كل شهر في بلد أو في بيت، لا، لأن الأصل القرار. يقول: مر بنا في درس العصر أحاديث ضعيفة ورأيتك تستخرج منها فوائد، فهل يصح هذا مع أنها ضعيفة؟ أرشدنا. أما في درس العصر فذكرنا بعض الأحاديث الضعيفة مما يشده الروايات الأخرى، وأهل العلم هذه طريقتهم، يبينون الضعف ويستخرجون ويستنبطون من الأحاديث لا اعتمادا على هذا الحديث الضعيف، وإنما لما يوجد وما يشهد له في الباب أو مما يشهد له فيما لو وجد فيما بعد وصح الخبر تكون الفوائد جاهزة، أما العمل بالحديث الضعيف فلا بمفرده. يقول: ما قولكم في دراسة الفقه، هل هو على التدرج الذي قرره ابن قدامة وغيره من الأصغر إلى الأكبر، أو القراءة المبعثرة والبحث بحيث أنه لا يلزم إلا الدليل كما يقول البعض؟ لا، لا بد أن يتفقه على الجادة على طريقة أهل العلم، فيبدأ بكتاب مختصر ثم إذا فهمه ينتقل إلى ما بعده على الطريقة المعروفة عند أهل العلم. بالنسبة لجهاز الجوال بالكاميرا، هل هو جائز مطلقا أو محرم مطلقا، أم فيه تفصيل خاصة، وأننا نرى بعض أهل الاستقامة يحمله ويستعمله؟ أفتونا. الأصل أن هذا الجهاز آلة، واستعماله في المباح يجعله آلة مباح، واستعماله في المحرم والتصوير حرام يجعله آلة محرم، فلا يجوز اقتناؤه لمن يستعمله فيما حرم الله جل وعلا، علما بأن من يشتريه ويستعمله في أول الأمر فيما أحل الله يقول فيه خدمات لا توجد في الأجهزة الأخرى، ومع ذلك يسهل عليه ارتكاب المعصية، المعصية بين يديه، عرضه نفسه لهذه الفتنة. وضربنا مثال أن كثير من الأخوان يشتري هذا الجهاز وليس في نيته أن يصور، ثم بعد ذلك يعجبه منظر، أما ابن له صغير أو بنت تبدأ في خطواتها الأولى تمشي فيعجبه ذلك فيصور، أول ما يقف الولد أو البنت يعجبه منظر في بيته فيه أطفال يلعبون وكذا، يسهل عليه الأمر ثم يقول نصور نمسح، الآن الاسم ثبت، ثم بعد ذلك يرتكب ما ارتكبه غيره من أن هذه حاجة وضرورة ولا يمكن الاستغناء عنها، والأمور يسهل ويرقق بعضها بعضا. يقول: أنا أصلي غالبا في جامع الراجحي لفضل الجنائز، مع أني أسكن في النسيم متجاوزا المساجد كلها، وأحيانا أتبعها إلى المقبرة، ولدي بعض الإشكالات، هل تجاوزي للمساجد فيه شيء؟ ليس فيه شيء، لأنك تجاوزتها لغرض صحيح. هناك شخص يرسل لعدد كبير من الناس عن طريق الجوال بعدد الجنائز وهم يحضرون بناء على الرسائل، وبعضهم إن لم يرسل إليه لم يحضر. على كل حال إذا علموا أن فيه جنازة وأتوا من أجلها أثيبوا وأجروا، وإذا صلوا حصل لهم الأجر المرتب على ذلك. فالذي يصلي على الجنائز مأجور، والذي يخبره بذلك أيضا مأجور إن شاء الله تعالى. يقول: مع ما ورد في الجنائز من أجر كبير، لم أشاهد أحدا من العلماء مع العدد الكبير للجنائز، ففي اليوم الواحد أحيانا 25 جنازة، فهل هو زهد في الأجر أم أن الاشتغال بالعلم والقرآن لا يعدلهما شيء؟ يعني قل مثل هذا المضاعفات العظيمة في المسجدين لسيما المكي، صلاة واحدة بمئة ألف صلاة، يعني تعدل من العمر 55 سنة. لماذا زهد الصحابة في هذه الأجور وانتقلوا إلى الأقطار والأمصار؟ لماذا؟ إنما انتقلوا منها لتحصيل ما هو أعظم من النفع المتعدي من تعليم الناس ونشر الدين والدعوة إليه، والله المستعان. فإذا كان الإنسان مشغول بدرس فلا شك أن مثل هذا أفضل من حضور جنازة. نعم، هي صلاة. نعم، السنة باعتبار أن البيت أفضل، لا، إلا عند من يقول أن المسجد جميع الحرم فتضاعف حتى السنة في البيوت، وإلا الصلاة في البيت أفضل من الصلاة في المسجد. هل صحيح أن الصوم يوم القيامة لا يؤخذ منه شيء، يعني لا يدخل في المقاصة للخصوم يوم القيامة، لقوله تعالى في الحديث القدسي: الصوم لي وأنا أجزي به؟ قال: هذا جمع من أهل العلم، واختصاص الله جل وعلا به أنه ليس للخصوم منه شيء. لكن في حديث المفلس قالوا: قال رسول الله: أتدرون من المفلس؟ قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قالوا: الذي ليس له درهم ولا متاع. قال: لا، المفلس من يأتي بأعمال في رواية مثل الجبال من صلاة وصيام وحج وغيرها من النوافل. فقوله من صيام يدل على أنه يدخل في المقاصة، لأن أعمال أمثال الجبال بما فيها الصيام، ثم في المقاصة يؤخذ من حسناته فيعطى من ظلمه بماله أو بعرضه أو بولده أو ما أشبه ذلك، يؤخذ من هذه الأعمال التي ذكر منها الصيام، فالصيام يدخل في المقاصة على هذا. يقول: ما رأيك بمن يقول الضرب ليس من الطرق التربوية، ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام لم يضرب بيده أحدا إلا في الجهاد، وإذا قيل له قول الرسول عليه الصلاة والسلام اضربوهم على ليالي عشر قال هذا في المنكر وليس في التأديب؟ نقول: هذا في التأديب، لأن تارك الصلاة وعمره عشر لم يرتكب منكر، لأنه لم يجري عليه قلم التكليف، وإنما هو في التأديب. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.